فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه هل ما زال موجودا معروفا؟ الله أعلم، ما أدري. رح لخيبر واسأل عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.